أحسن الله عليكم. هذا سائل يقول: لدي متجر فتحته في شهر محرم، ثم توقف هذا المحل في جماد الأولى بقصد تغيير المحل، واستدمت مالا من أجل إصلاحه، ثم استأنفت العمل في رمضان فتوقف 3 أشهر. يسأل عن زكاتي، يقول: هل انقطع الحول بتوقفه، أم أبتدي حولا جديدا وأخصم فترة 3 أشهر التي توقف فيها؟ لا، الحول لا يتوقف في مثل هذه الحالة. يعني هو قد شرى مثلا في هذا المتجر، عفوا، وضع سلعا فطر عليه طارئ فأغلق هذا المتجر، يعني لمدة معينة، مدة شهر، شهرين أو 3 كما في السؤال، والسلع موجودة في هذا المتجر. ثم مر سنة وهو ناوي، يعني ما تغيرت نيته من البيع، يريد أن يبيع هذه السلع، هو لا زال على هالنية ويريد أن يبيع السلع ولكن انشغل مثلا فأغلق المحل لفترة معينة، طالت أم قصرت، هنا الحول لا ينقطع. متى ينقطع الحول؟ إذا تغيرت النية، شرى سلع، شرى سيارات يريد أن يبيع هذه السيارات ويتاجر بها، ثم بعد ذلك النية تغيرت، يريد أن يستعملها ويستخدمها مثلا في مشروع، بيجعلها يؤجرها ولا يبيع هذه السيارات وإنما يؤجر هذه السيارات، فهنا نعم تغيرت النية، هنا نعم الحول انقطع. نعم.